بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب قضاء حوائج المسلمين نورد بعض الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم مما يصلح في هذا الباب. يقول أبو داود الطيالسي رحمه الله: كنا عند شعبة، يعني ابن الحجاج، فجاء سليمان ابن المغيرة يبكي وقال: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. قال شعبة: بكم أخذته؟ قال: بثلاثة دنانير. قال شعبة: فعندي ثلاثة دنانير والله ما أملك غيرها. ثم دفعها إليه. ومن ذلك أيضا ما جاء عن النضر بن شميل رحمه الله أنه قال في شعبة رضي الله عنه: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة، الإمام الجبل المعروف صاحب الحديث. ودخل أبو أسامة على ابن المبارك فوجد عبد الله بن المبارك في وجه هذا الداخل عليه أثر الضر، فلما خرج بعث إليه 4000 درهم وكتب إليه، وفتى خلا من ماله ومن المروءة غير خالي، أعطاك قبل سؤاله وكفاك مكروه السؤال. هذا اللي أعطي أرسل بهذه الأبيات، يقول هو بمجرد ما رأى الحاجة في وجهه ما أحوجه إلى أن يسأل ويطلب، وإنما بعث ذلك المال مواساة إليه قبل أن يطلبه. وأرسل مرة، أعني ابن المبارك، إلى أبي بكر بن عياش 4000 درهم وقال: سد بهذا فتنة القوم عنك، يعني أرسل إلى هذا العالم هذا المال وقال: سد بهذا فتنة القوم عنك، يعني من أجل ألا يحتاج إلى الكبراء فيذل نفسه عندهم. ويقول الزبير بن بكار: كان للعباس بن عبد المطلب ثوب لعاري بني هاشم. ليس المقصود به الثوب الواحد، وإنما المقصود ثوب، يعني أن العاري منهم يعطيه الثياب. وجفنه لجائعهم، وكان يمنع الجار، يعني إذا استجار به أحد، ويبذل المال ويعطي في النوائب. ولما توفي الزبير ابن العوام رضي الله عنه لقي حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير فقال: كم ترى كأخي من الدين؟ فقال: 1000 1000، يعني 1000000. قال: علي خمسمائة ألف، نعم، النصف. يقول حكيم بن حزام: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. إذا جاء في صباح وما عند بابه أحد محتاج يرى أنها مصيبة، وكثير منا إذا جاءه المحتاج رأى أنها مصيبة. وهذا ابن عمر رضي الله عنه كاتب غلاما له 40000، فخرج إلى الكوفة وكان يعمل على حمر له، كاتبه، يعني هذا مملوك لابن عمر. فابن عمر قال له: سدد أقساطا ما مجموعه هذا القدر وهو 40000، هذه أعتقك بها إذا سددتها، يتفق معه على مدة مثلا سنتين، ويذهب ذاك يشتغل، وفي كل مرة يعطيه قسطا ثم قسطا آخر حتى يكتمل هذا المبلغ. فهذا كاتبه 40000، فخرج إلى الكوفة هذا الغلام المملوك، وكان يعمل على حمر له، حمير يؤجرها، حتى أدى 15000، فجاءه إنسان فقال له: أمجنون أنت؟ أنت ها هنا تعذب نفسك وابن عمر يشتري الرقيق يمينا وشمالا ثم يعتقهم؟ ارجع إليه فقل: عجزت. فجاء إليه بصحيفة كتب له خطابا فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت وهذه صحيفتي، فامحها. الصحيفة اللي فيها المكاتبة، اللي فيها العقد الاتفاق. طبعا شرعا إذا ما استطاع أن يوفي بالمبلغ فيكون المال الذي دفع من حق السيد ويرجع ذاك إلى الرق، هذا حكم المكاتب. يقول له: عجزت. فجاء إليه بصحيفة فقال: يا أبا عبد الرحمن، قد عجزت وهذه صحيفتي، فامحها. فقال: لا، ولكن أمحها أنت إن شئت. فمحاها ففاضت عينا عبد الله وقال: اذهب فأنت حر. قال: أصلحك الله، أحسن إلى بني. أبنائه أيضا أرقاء، نعم، قال: هما حران. قال: أصلحك الله، أحسن إلى أمي ولدي. قال: هما أمي ولدي. قال: هما حرتان، هما حرتان، يعني زوجات هذا الرقيق. قال: هما حرتان، ووفد أعشى همدان على النعمان بن بشير وهو أمير حمص، فصعد المنبر فقال: يا أهل حمص، وهم في الديوان 20,000، هذا ابن عمكم من أهل العراق، والشريف جاء يسترفدكم، يعني يطلب العون، فما ترون؟ قالوا: أصلح الله الأمير، احتكم له. فأبى عليهم. قالوا: فإنا قد حكمنا له على أنفسنا بدينارين دينارين، يعني قالوا له: أنت أحكم، ماذا نعطيه؟ فأبى، فصاروا حكموا على أنفسهم، كل واحد يعطيه هذا القدر. قال: فجعلها له من بيت المال 40,000 دينار. يقول ابن عيينة: كان سعيد بن العاص إذا قصده سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي سجلا بمسألتك إلى الميسرة، يعني كأنه دين عليه، يقول: سجلها علي، إذا جاءني اليسار، جاءني شيء، سأدفع لك هذا المبلغ. نعم. وذكر عبد الأعلى ابن حماد أن سعيد بن العاص استسقى من بيت فسقوه، واتفق أن صاحب المنزل أراد بيعه لدين عليه، فأدى إليه 4,000 دينار، وقيل إنه أطعم الناس في قحط حتى نفد ما في بيت المال وأدان، فعزله معاوية، يعني طلب مرة ماء من أهل بيت فسقوه، فلما ركبهم دين وأرادوا البيع أدى الدين الذي عليهم 4,000 دينار، 4,000 دينار. وهذا ابن سيرين يقول بأن رجلا جلب سكرا إلى المدينة فكسد، فبلغ عبد الله ابن جعفر فأمر القهرمان أن يشتريه وأن ينهبه الناس، يعني ما اشتري من هذا السكر، وعبد الله بن جعفر من أجود الناس، من أكرم الناس، وأخباره في هذا عجيبة، لو قرأتم في تاريخ دمشق تجد أشياء تفوق الوصف من كرمه وجوده وبذله وإحسانه للناس. فالحاصل أنه جاء وأخذه منه ودفعه إلى الناس، كل يأخذ ما شاء. وبقي بقايا على كل حال، نتركها في ليلة أخرى. صلى الله عليه وسلم.